حسنه وتعظيمه، فلا بد فيه اي في الحمد فلا بد فيه من اقتران الاراده بالخير، يعني معنى الخير ايضا والتعظيم. بخلاف المدح فانه اخبار مبرر، يعني من غير اراده ماذا؟ الخير يعني الحب والتعظيم. ولذلك كان المدح اوسع تناولا، لانه يكون للحي والميت وللجماد ايضا. هذه من الفروقات بين الحمد وبين المدح. كذلك من الفروقات بين الحمد والمدح هو ان المدح فقد يكون منهيا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادوا بالتراب على اوده المداحين. بعضه اي بعض المدح قد يكون ليس بممدوح بل مذموما، قد يكون ماذا؟ مذموما. فهذه اول فرق بين الحمد وبين المدح. قال: والف الحمد. شيخ الاسلام يقول: الحمد ما هي الف؟ قال: والف الحمد للاستغراق، ليتناول كل افراد الحمد المخططه والمقدره. هذا قول. قيل: الالف واللام التي في الحمد للاستغراق. وكيفيه معرفه الاستغراق؟ اننا نحذف الالف واللام ونبدل عوضا عنها برب الكل، اي كل حمد. كل حمد، فمعنى الحمد لله اي كل حمد فهو لمن؟ لله. يعني الحمد المطلق هو لله تعالى. قال: والف الحمد للاستغراق، هذا هو ضابط الاستغراقيه، ليتناول كل افراد الحمد المحققه والمقدره. الله اعلم ان المراد بالمحققه اي المعلومه لدينا من محامد الله تعالى ومن اوصافه ومحاسنه، والمقدره الامور التي ما عرفناها. ويسلل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا احصي، يعني لا استطيع ان احصي الثناء عليك وان اذكره. وكذلك بحديث الشفاعه الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحمده بمحامد علمنيها، اي ربه علمه، علمنيها لا استحضرها الان، لا استحضرها الان. فهذا من الادله على ان المحاسن والمحامد قد تكون معلومه لنا وقد تكون خافيه بالنسبه لنا. فالله تعالى له الحمد المطلق والمجد المطلق. قال: والف الحمد للاستغراق، ليتناول كل افراد الحمد، اي كل افراد وصفات المحاسن المحققة والمقدرة. وقيل للجنس، ومعنى ان الحمد الكامل ثابت لله، يعني سواء ذكرنا افراد المحاسن او لا نذكر او لم نذكرها، فالله تعالى ثابت له الحمد المطلق والصفات الجميلة، سواء ذكرنا الافراد او لم نذكرها. هذا هو الفرق بين الجنس وبين الاستغراق. الاستغراق انك تذكر المحامد والمحاسن ذكرا فردا، فهذا معنى الاستغراق. ومعنى الجنس انك تاتي بعباره تكون جنس ويدخل فيها الافراد بجميع انواع الحمد الا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو علم منها صفه واحده لنقص من حمده بحسبها. هذا نص عبارة ابن القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر، فليتنبه لذلك اسماعيل الانصاري. والمدارك المجلد الاول صفحة 64، المجلد الاول صفحة 64، هذه العبارة بتمامها وكمالها. نعم. من استولى صفات الكمال طيب، يعني عندكم في الاصل ولا ماذا؟ طيب ان شاء الله يراجع المدارك. سهل، اذا وضحت لنا العباره وفهم ان وقع لي الشيخ هنا خلل في العباره ونقلها، اهم شيء قد وضح لنا المعنى العام ان الحمد المطلق الكامل لا يكون الا من حاز صفات الكمال، وان الحمد من وجه دون وجه هذا من حاز على بعضها وفقد البعض الاخر، فيراجع المجلد الاول من المدارج صفحه 64. قال اذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الاطلاق، ولكن غايته ان يكون محمودا من كل وجه بل من بعض الاوجه، وبكل اعتبار بل من بعض الاوجه كذلك، وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد الا من حاز صفات الكمال جميعها. اذا يراجع ان شاء الله المدارك حتى توضح العباره وتنقل، واذا كان معكم العباره في الحاشيه اكتفي بذلك. واضح هذا ان شاء الله؟ طيب، يعني من قوله اذ من عدم صفات الكمال تنقل العباره التي في الحاشيه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الشارع رحمه الله عليه الذي ارسل رسوله، الرسول في اللغه هو من بعث برساله، يقال ارسله بكذا اذا طلب اليه تاديته وتبليغه، هذا هو الرسول، هذا هو الرسول الذي يطلب منه تأدية الأمر وتبليغ الأمر، فيسمى ذلك رسولا، والأول يسمى ماذا؟ مرسلا، يسمى مرسل، فالله تعالى هو المرسل، والأنبياء هم ماذا؟ الرسل، ومفرده رسول. قال إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، يقال هذا ويقال بهذا. قال وفي لسان الشرع، يعني في الشرع ماذا يقال؟ الرسول وتعريفه. وفي لسان الشرع انسان، اي الرسول لا بد ان يكون انسانا، وخرج بذلك ماذا؟ الجن، خرج بذلك الجن، فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجن انما هم رسل الى اقوامهم، رسل الى اقوامهم بعدما يأتون أنبياء الله من الإنس ورسل الله من الإنس، فهم ينذرون فقط وليسوا بمبعوثين من الله تعالى، وليسوا بمبعوثين من الله تعالى. وأما الأنبياء والرسل من الإنس فهم الذين أرسلوا من قبل الله تعالى ونبئوا من قبل الله تعالى، فماذا الجن إنما هم واسطة بين الرسل وبين ماذا؟ أقوامهم، ويسمون ماذا؟ رسلا باعتبار اللغة، لأنهم أمروا بتبليغ أمر وبتأدية ذلك الأمر، أما بالشرع فلا يسموا برسل، إنما الأنبياء والرسل من الإنس هم الرسل لغة وشرعا. قال وبلسان الشرع إنسان ذكر، خرج بالذكر الأنثى، خرج بالذكر الأنثى، فالرسل والأنبياء إنما يكون ذكورا ولا يكونون إناثا، ولا يكونون إناثا، وعلى ذلك نقل الإجماع، نقله القاضي أبو بكر الباقلاني، وكذلك أبو يعلى، وكذلك الكرماني، وغيرهم من العلماء نقل الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الرسل لا يكونون إلا ذكورا، وخالف بذلك ابن حزم خالف كما في كتابه الفصل، فذكر من النساء من هن نبيات، فذكر مريم وقال بأنها نبية، وذكر كذلك آتية وقال بأنها نبية، والصواب كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى أن هذا من مخالفات ابن حزم لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فخلاصة الأمر أن الرسل لا يكونون أناثا بل هم ذكور. وكذلك عذر عن أبي الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري لأنه يقول بنبوة بعض النساء، مع أنه هو الذي ذكر قول أهل السنة والجماعة، بل جمهور أهل السنة والجماعة على أن ليسوا من الرسل أو ليسوا من النساء رسلا، ليسوا من النساء رسلا، ثم بعد ذلك قال وأثبت نبوة بعض النساء. فالله أعلم أيهما الأول، النقل الذي نقله عن أهل السنة، أم كان الأول هو إثبات النبوة ثم للنساء والرسل للنساء، ثم بعد ذلك نقل الإجماع أو نقل اتفاق الجمهور على أن ليس من الرسل أو ليس من النساء رسلا. قال وفي لسان شرع إنسان ذكر حر، خرج بالحر الرق، خرج بالحر الرق وهو العبودية، وهو العبودية، وذلك لثلاثة أمور، ذلك لثلاثة أمور. أولا أن وصف الرق والعبودية وصف نقص وليس بكمال، وصف نقص وليس بكمال. ثانيا أن الرسول لا بد أن يكون مبلغا آناء الليل وآناء النهار، وألا ماذا العبد الرقيق لا يتيسر له ذلك لأنه يكون تحت خدمة سيده. وثالثا لأن ماذا الناس يأنفون ويستنكفون عن أن يتبعوا، وكذلك أن يكون لهم إمام وهو من الرقيق ومن العبيد. فلهذه ثلاثة الأمور كما ذكر ذلك السفاريني في اللوامع، قال يتعذر أن يكون هناك من الرسل من هم بعبيد أو رقيق لهذه ثلاثة الأمور. الأمر الأول أن الرق والعبودية ووصف نقص. ثانيا أن الرسول لا بد أن يكون مبلغا آناء الليل وآناء النهار، والرقيق والعبيد لا بد أن يكونوا تحت خدمة ماذا أسيادهم. والأمر الثالث أن الناس يأنفون ويستنكفون عن أن يتبعون بل أن يكون لهم إمام وهو من الرقيق ومن العبيد. قال أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع أي الرسول لا بد أن يوحى إليه بشرع، وهذا منتقد، وهذا منتقد لأنه قد وجد من الرسل ولم يوحى إليه بشرع جديد، بل يعملون بشريعة من قبلهم، بشريعة من قبلهم. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه النبوات على ذلك دليلا، وهو قول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم بشك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لن يبعث الله من بعده رسولا. فذكر ابن القيم ذكر ابن تيمية أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن يوسف عليه السلام رسول، على أن يوسف عليه السلام رسول، مع أنه اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يكن بذلك قد أوحي إليه بشرع جديد، لم يكن قد أوحي إليه بشرع جديد. فتعريف الرسول بأنه لا بد أن يكون أوحي بشرع هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. قال وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. يعني الشارع رحمة الله عليه يريد أن يبين الفرق بين النبي والرسول، فهذه الصفات كلها تابعة للأنبياء والرسل، لكن كيف يفرق بين النبي والرسول؟ قال الرسول لا بد أن يؤمر بالتبليغ، لا بد أن يأمره الله بأن يبلغ الرسالة، وأما الأنبياء فالله تعالى لم يأمرهم بالتبليغ، لم يأمرهم بالتبليغ، وإنما وظيفتهم هو أن يأتي الناس فيختصمون إليهم فيرشدونهم، هذه ماذا مهمتهم، ولا يؤمرون بالتبليغ، ولا يؤمرون بالتبليغ. لكن هذا التفريق ليس بصحيح، وهو منتقد، وقد ذكر أهل العلم في هذا الانتقاد أدلة كثيرة من أحسنها وأبرزها وكذلك أطرحها ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان، لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته، أن ماذا إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته أو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالشاهد إلا كان حقا عليه، إلا كان حقا عليه. فهذه ماذا وظيفة الأنبياء، أنهم يبلغون، وإذا رأوا الخير أنذروا أممهم، وإذا رأوا الشر أنذروا أممهم. فلا بد للنبي أن يكون كذلك مبلغ، أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا هو الصواب، بأن الأمر بالتبليغ يشمل الرسول وكذلك النبي. قال: فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول، يعني قد يكون نبيا وليس برسول. فإذا علمنا بأن التفريق بين النبي والرسول من هذه الحيثية ومن هذا الوجه ليس بصحيح ومنتقد، فما الفرق إذن بين النبي وبين الرسول، بين النبي والرسول؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثمانية أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثمانية أقوال، كما ذكر ذلك الألوسي في كتابه وتفسيره روح المعاني. والقول الصواب والحق والذي لا يقال بأنه ليس من وراء الانتقاد، بل الذي قد يقل من خلاله الانتقادات، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النبوة، وهو أن الرسول هو الذي ينبئه الله، وهو الذي يبعثه الله إلى من خالف أمره، إلى من خالف أمره، إلى من خالف أمره، هذا هو الرسول. وإن نبئ ماذا النبي بنبأ وأرسل إلى من قد أرسل إليه من قبل فهذا هو النبي. فالفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث إلى المخالف، أن الرسول يبعث إلى المخالفين، وأما الأنبياء فيبعثون إلى الأمم التي قد بعثت إليهم الرسل والأنبياء. هذا الفرق لعله يقل فيه الانتقالات كما ذكر ذلك أهل العلم، وهو أحسن وأطوب هذه الفروق بين النبي وبين الرسول. ويراجع بذلك كتاب النبوة، فهو في بابه، فهو في بابه في مسألة بيان الفرق بين النبي وكذلك الرسول. قال: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب، يعني قول شيخ الإسلام تيمية الذي أرسل رسوله، فكلمة رسول أضيفت إلى الضمير أي ضمير الهاء وهو الذي يعود إلى الرب. قال: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. والهدى في اللغة البيان الذي أرسل رسوله بالهدى. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم ودللنا لهم الصواب والحق والهدى، ولكن اختاروا العمى. قال: فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه أي بينا له ودللنا له السبيل. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، يعني الهدى الذي معناه البيان، أنك تبين للناس وماذا تدلل لهم الحق، هذا شامل وكذلك ثابت لجميع الناس. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكيف القرآن يهدي؟ بخلال مطالعته وقراءته، فالقارئ للقرآن يتبين له الحق وكذلك يتبين له الباطل، فالقرآن بهذا المعنى يكون هاديا لقارئه. قال: ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي أي تبين وتدل إلى صراط مستقيم. وكذلك هذه الهداية ثابتة لأتباع الرسل، هذه الهداية هداية البيان والدلالة، هذه ثابتة لأتباع الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي تبين وتدلل الناس ثم يوفق لكان ذلك خير لك من حمر النعم. وكذلك هو ثابت لله تعالى كما في الآية السابقة: وأما ثمود فهديناهم. فالهداية بمعنى البيان وبمعنى الإرشاد والدلالة، فهذا ثابت للناس وكذلك ثابت للقرآن وكذلك من قبل ثابت لله تعالى. قال: وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، يعني الدخول في الإيمان، التوفيق والإلهام الدخول في الإيمان. فهذه الهداية والأولى هداية، ولا بد من معرفة الفرق بين هداية البيان والإرشاد والدلالة وبين هداية التوفيق والإلهام. هداية الإلهام أو هداية الإرشاد والدلالة أي الهداية الأولى التي مرت معنا، وأما ثمود فهديناهم لا يستلزم منها الدخول في الإيمان وكذلك الدخول في الإسلام، لا يستلزم منها. فالله تعالى قد ذكر عن ثمود أنه بين لهم وهداهم، لكنهم مع ذلك استحبوا العمى على الهدى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هادي ومع ذلك فقد بين ودلل لقرابته ولأناس من قبيلته وكذلك لأناس من بعد منه وقرب، مع ذلك فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم لم يدخل في الإسلام. كذلك القرآن كم من ماذا من إنسان يقرأه، مع ذلك قد يكون مهتديا وقد يكون ليس بماذا بمهتد، مع ذلك فالدلالة فالهداية التي بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد قد يكون صاحبها يدخل في الإسلام وقد يكون ليس بداخل في الإسلام. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه يستلزم منها التوفيق وللإيمان وكذلك للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الهداية في هذه الآية إنما هي هداية التوفيق وكذلك الإلهام، وهي لا تكون إلا لله، يعني هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله تعالى، فلهذا نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، أي لا توفق ولا تلهم من أحببت الإيمان والإسلام، ولكن تثبت له الهداية التي هي بمعنى الدلالة وماذا البيان. وبهذا يظهر لنا التوفيق بين الآيتين، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، والتي فيها إثبات الهداية. فأي هداية هذه؟ المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وأما في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية ها هنا هداية التوفيق والإلهام. واضح إن شاء الله الكلام بهذا؟ طيب، قال وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن شاء الله هدايته. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية أنواع كثيرة، يراجع بذلك كتاب البدائع وكذلك شفاء العليل ومفتاح دار السعادة، فهذه كلها لابن القيم، فقد ذكر أنواع كثيرة من الهداية، أنواع كثيرة من الهداية تصل إلى العشرة أو أكثر، فيراجع هذه الكتب. قال والمراد بالهدى هنا ولا يستثني ذلك أن يكون الله تعالى. طيب وشرعا آخنا إيه؟ هذا إذا قيل من فرق بين النبي والرسول، لكن نمشي على تعريف الشارع التغيير الذي أتى بها. إنسان، ذكر، حر، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب، وقوله أمر بتبليغه هل هذا صحيح؟ وأمر بتبليغه هل هذا صحيح؟ ويكون الذي لم يؤمر بالتبليغ آخنا؟ نعم صحيح. الدليل على ذلك غير صحيح. الدليل على أنه غير صحيح آخنا صحيح ولا غير صحيح؟ الدليل الرسل والأنبياء مأمورون بالتبليغ. طيب أفرح دليل في هذا آخنا؟ آخنا عبد الرحمن ها؟ طيب الآن السؤال على الأمر بالتبليغ، على الأمر بالتبليغ قلنا أصرح حديث أصرح دليل في ذلك. ها عندك ها حديث عبد الله بن عمرو أنه لم يكن نبي قبلي، طيب إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. طيب ألقي إليه بشرع، النبي يوحى إليه بشرع أو لا يوحى؟ ها يوحى، النبي يوحى إليه بشرع. طيب يوحى ولم يوحى آخر لا يوحى إليه، الدليل الدليل على ذلك. طيب الدليل أول أتي بالآية الأولى، هذه شاهد هذه تبع، لكن الآية الأصل أين؟ ولقد جاءكم يوسف طيب من قبل بالبينات. طيب ما فرق الفرق بين هداية الإلهام والتوفيق وهداية الإرشاد والدلالة؟ الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول هنا الإلهام والدلالة يكون داخل في القرآن والرسول والنعم، الدلالة والإرشاد هي عامة هي عامة والإلهام والتوفيق خاصة بالله، هذا الفرق الأول. الثاني الفرق الثاني التي هي الدلالة والإرشاد، بينما التوفيق يستلزم منها الدخول في الإيمان والإسلام. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه قال والدين يأتي لعدة معان ليظهره على الدين كله الذي أرسل رسوله بالهدى وديني الحق وديني الحق. قال والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، أي لأنه هو المجازي يوم الدين. قال ومنه لأنه هو مالك يوم الجزاء، نعم هو المالك ليوم الجزاء الذي هو يوم القيامة. قال ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، كما يجازي الفتى غيره يجازى بذلك الذي جاز به غيره، ففي هذا القول يكون الدين بمعنى ماذا الجزاء. وقوله ومنه قولهم يعني مثال يضرب، وقد جاء ذلك في حديث جاء في قوله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان، قد جاء في حديث مرفوع ولكن لا يصح لا يصح، جاء عن ابي الدرداء وجاء عن ابن عمر وجاء كذلك عن انس ولا يصح من ذلك شيء. قال ومنها الخضوع والانقياد، يعني من معاني الدين، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا، أي دان العبد الله بكذا أو على كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به، يعني قد تأتي على الإنسان ويفعل فعلا فتقول له لماذا تفعل اتق الله، يقول أنا أدين الله بهذا، أي أنا أتعبد الله بهذا العمل، أتعبد الله بهذا العمل، فها هنا يكون بمعنى الخضوع والانقياد وكذلك التعبد. طيب وقال أنا أدين الله على كذا أو أنا أدين الله على كذا، بضم الهمزة أم فتحها، أنا أدين الله بكذا أم أنا أدين الله بكذا، قال خير هذا وبالضم معناه من الدين، ومن كذلك ماذا إلصاق التهمة، من الدين ومن إلصاق كذلك التهمة، أدينه من ماذا أدانا يدين، من الرباعي أدانا يدين، وهو من الدين وكذلك من إلصاق التهمة. وأما دانا الثلاثي فتقول يدين بالفتح، يدين وأدين بفتح الياء وكذلك بفتح الألف. قال والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته ودين الحق. ودين الحق، فهنا دين موصوف والحق صفة، ودين الحق. لكن ها هنا في هذا الكلام في كلام الشارع يعرف مضاف ومضاف إليه، يعرف الدين مضاف والحق مضاف إليه، لكن أصله أن الدين موصوف وأن الحق صفة. فتقول هذا الدين الحق، هذا الدين الحق. فما يعرف الحق ها هنا؟ صفة، هذا صفة، وهذا دين حق كذلك صفة. ولكن قد ماذا؟ ذلك الموصوف يعني الدين قد يضاف إلى صفته وهو ماذا؟ الحق، كما قال شيخ الإسلام ها هنا ودين الحق. قال والحق مصدر، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف، ما هو الموصوف؟ الدين. إلى صفته، ما هو الصفة؟ الحق. قال أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له، يعني يقابل ذلك الحق يقابله الباطل، فنقيضه الباطل. قال اللام في قولي ليظهره، شيخ الإسلام يقول ليظهره على الدين كله. قال اللام في قولي ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة. لماذا أرسل الله تعالى نبيه ليظهر ذلك الدين الذي بعث به نبيه صلى الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو أي ماذا كلمة ليظهره، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله أي ليجعل ذلك الدين عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، وألف الدين للجنس ليظهره على الدين كله. فألف الدين ها هنا جنسية، فيدخل فيها سائر الأديان ليظهره على الدين كله التي كانت قبل ماذا؟ دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، والشهيد سعيد وهو مبالغة من شهدة ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال والشهيد فعيل يعني على وزن فعيل، وهو مبالغة من شهيدا، وفعيل من ألفاظ المبالغة، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، وكلاهما ثابت بالله تعالى، الإخبار والإعلام وكذلك الحضور، يعني حضور علم وماذا واطلاع، لا حضور ذات. قال وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، وكلاهما ثابت. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يخطي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون أي لرسوله تكون بقوله، يعني يشهد بالقول، وفعله وتأييده لرسوله بالنقل والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. الشهادة الإخبار بالشيء، هذا واضح إن شاء الله، في شيء مشكل ولا شيء واضح إن شاء الله. قال الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، والإذعان هو تسليم القلب، تسليم القلب لما علمه، وواطأ القلب عليها اللسان، أي لابد أن يوافق القلب على تلك الشهادة اللسان، فاللسان ينطق مقرا بها والقلب كذلك يوافقه بالإقرار. قال فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم. إذن بطلت شهادتهم لأن القلب لا يوافق ولا يواطئ ألسنتهم. قال ولا إله إلا الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعناها كذلك في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. قال بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والقطب ها هنا بمعنى الشيء الذي يعتمد عليه، بمعنى الشيء الذي يعتمد عليه ويدور الشيء عليه. فشهادة لا إله إلا الله التي هي التوحيد، جميع الرسل دعوتهم تدور على هذه الكلمة، فشبه الكلمة بقطب الرحى. وقطب الرحى معلوم، الرحى هو الذي يدور على تلك العمود الحديد الذي يدور عليه ويعتمد عليه الرحى لطحن الحبوب، لطحن الحبوب. فمن يعيش في المناطق الريفية قد يعرف شكل هذه الآلة التي بها يطحن الحبوب. قال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإذا قالوا لا إله إلا الله ولم يقولوا محمد رسول الله يدخل في الدين على هذا الحديث؟ لا، وإنما حتى يقول لا إله إلا الله. فالأدلة الأخرى تبين أنه المراد كذلك ماذا؟ الشهادة بالرسالة. فلا يكفي الشهادة بالتوحيد، بل لا بد من الشهادة بالرسالة ومحمد رسول الله. فكقولهم هذا كقولهم قرأت قل هو الله أحد، ومعلوم أن القارئ لا يقرأ ويظل يقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد، لا، إنما هذا من ذكر الجزء ويراد به ماذا؟ الكل. فذكر الجزء وأراد به الكل. فمن لوازم صحة الشهادة بالتوحيد لا إله إلا الله أنه يعترف كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عظموا. والرواية الأخرى تبين هذا، رواية أخرى في الحديث جاء ذكر ماذا؟ الرسالة. قال فإذا قالوها فقد عظموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العاصمة للدماء وكذلك الأموال إلا بحقها. فمن قرن بأن أتى بناقض من نواقضها أو غير ذلك مما نهى عنه شرع فيؤخذ بماذا؟ بحقوقها. قال وحسابهم على الله عز وجل، يعني إن أتوا بالشهادة فنعاملهم بالظاهر، وإن لم يأتوا بناقض فنعاملهم بالظاهر، وأما قلوبهم فهذا يتولاه الله تعالى. والحديث متفق عليه، الحديث جاء عن أبي هريرة وابن عمر وعمر بن الخطاب وغيرهم، وهو متفق عليه، وجاء كذلك خارج الصحيحين، وهو من الأحاديث المتواترة. قال ودلالة هذه الكلمة، أي كلمة؟ لا إله إلا الله. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد، أي كيف تدل على التوحيد؟ ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. لا إله نفي، لا إله نفي، إلا الله ماذا؟ إثبات. فلا بد من النفي والإثبات حتى يكمل التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. قال المقتضي للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله إله. إذا قلت مثلا زيد بطل، فهل هذا يعني أنه هو المنفرد بهذه الصفة؟ لا، فلا بد من أن تقول لا بطل إلا زيد، فهذا ماذا؟ نعرف بأنه هو المنفرد بهذه الصفة. فلا يكفي قولك زيد بطل على التوحيد والانفراد لزيد. فكذلك الشهادة لا إله إلا الله لا يكفي أن تقول الله إله، الله إله، فليس فيه نفي الآلهة عما سوى الله، لكن لا بد من النفي ومن ماذا؟ ومن الإثبات. لا إله يعني عما سوى الله، إلا الله، ف فالآية أو الشهادة تدل على بماذا؟ بالإثبات والنفي على الإفراد وكذلك التوحيد لماذا؟ الألوهية لله تعالى وحده. قال وهو أبلغ، يعني الإتيان بالإثبات والنفي، وهو أبلغ من الإثبات المجرد دون النفي، كقولنا الله واحد مثلا، فهو تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، فصدق الكلمة أي بداية الكلمة يدل على نفي الإلهية عما سوى الله، وبعجزها أي في آخرها إلا الله يدل على إثبات الإلهية له سبحانه وحده. قال ولا بد فيه من إضمار خبر تقديره، أي لا إله إلا الله، خبر لا هنا محذوف، خبر لا النافية للجنس محذوف، لا إله إلا اسمها، إلا اسمها مبني على ماذا؟ الفتح، وخبرها محذوف. قال ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، لا إله بحق إلا الله، فلا بد من كلمة ماذا؟ بحق، لا بد من كلمة بحق، لأن هناك آلهات تعبد من دون الله ولكنها بماذا؟ بباطل. قال لا معبود بحق موجود إلا الله، ولا إشكال بكلمة موجود، وقد عبر بذلك بعض العلماء، وإن كان تركها أفضل، لا معبود لا إله بحق إلا الله هكذا أسلم وأحسن، وإن أتينا بكلمة موجود فماذا؟ كلمة بحق قد بينت المعنى أنه لا آلهة بحق موجودة على هذا الكون إلا الله، فسواء ماذا أتي بها أو صرفت المعنى واحد إلا أنها لا صرفت حتى يخرج ماذا؟ ما وقع به الملاحدة من تفسير لا إله إلا الله بقولهم لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا قول الاتحادية وكذلك قول الحلولية، لا إله موجود إلا الله، فقالوا الكون كله هو الله، البشر والحيوان والحجر والجبال والشجر هي الله، وهذه كلها هي الله، إذا لا موجود إلا الله، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالكون إما فيه إله وإما فيه ماذا؟ عابد، إما فيه إله وإما أن يكون فيه ماذا؟ عابد، فالإنسان ماذا؟ هم العباد والله تعالى هو المعبود، فلا بد من ماذا؟ التفريق بين الموجودين، وليس نقول بأن الكون كله عبارة عن ماذا؟ عن واحد، إنما هذا قول الحلولية والاتحادية، فالمعنى الصواب أن يقال لا معبود إلا الله كما قاله أئمة التوحيد، أي لا إله بحق إلا الله. قال وأما قول وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، يعني قول شيخ الإسلام وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله بالمعنى، وحده لا شريك له هي معنى لا إله إلا الله بالمعنى. قال فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله قول شيخ الإسلام تيمية إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، يعني كلمة إقرار هي مؤكدة للفعل ماذا؟ أشهد. قال والمراد إقرار القلب واللسان، ولا بد منهما، لا بد منهما من إقرار القلب وكذلك اللسان. قال وقوله توحيدا أي إخلاصا، إقرارا به وتوحيدا. قال وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، فقوله إقرارا به وتوحيدا، التوحيد المراد به هنا توحيد الإرادي الطلبي. ما هو الإرادي الطلبي؟ هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، يسمى بتسامي كثيرة منها أنه يسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي، وسبب تسميتهم بالإرادي لأن العبادة يراد بها الرب، لأن العبادة يراد بها الرب، فلهذا قيل في توحيد العبادة والإلهية بأنه إرادي لأن العبادة يراد بها الرب، وقيل بأنه طلبي لأن النصوص إذا تتبعت نصوص التي جاءت فيها توحيد الإلهية والعبادة لوجدتها من قبيل الطلب والأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأدلة فيها الحث والطلب بإتيان العبادة، فسمي توحيد الإلهية لأن نصوصه من قبيل الأمر والطلب، سمي بتوحيد الطلب، وسمي بالإرادة لأن الله تعالى يراد بذلك وحده. قال: وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد ماذا؟ الربوبية أو التوحيد.